واذكروا نعمتنا عليكم حين كنتم تتيهون في الأرض إذ جعلنا السحاب مظللا عليكم من حر الشمس وأنزلنا عليكم المن وهو شيء يشبه الصمغ طعمه كالعسل وأنزلنا عليكم السلوى وهو طير يشبه السمانا وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تخالفوا دينكم فلم تمتثلوا وما ظلمونا بكفران النعم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن عاقبة الظلم عائدة عليهم.